ذكر الله تعالى ذلك تحذيرا للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. وممن ذكر قوم لوط فما هي معصيتهم التي انفردوا بها عن سواهم؟ نعم نعم لا هذه ما ذكر ما ذكر في القرآن. نعم يأتون في نبيهم منكر المنكر هو نفسه. طيب ماذا كانت عقوبتهم في ذات الله؟ عقوبتهم يعني انخلابهم لبيوتهم فوق إلى الأسفل ويا أرضهم على الأسفل. يعني فيه قولان قول أن الله قلب مدائنهم طيب. والقول الثاني يعني انقلب عليهم أرض جعل أعلام أسفل. هذه نفس القول الأول. والقول الثاني هو الذي يعني انهدم أعراضهم وبناءهم جعل سقفهم الأسفل. تمام يعني أنزل الله عليهم حجارة من سجيل فهدمت البناء حتى كان أعلاها أسفلها. طيب قوله أولئك الأحزاب إن كل كيف نعرف هذه عليا؟ أولئك الأحزاب إن كل من إلا كذب. والأحزاب صفة لأولئك. طيب ما في إعراب آخر؟ أولئك الأحزاب. طيب فتكون إن كل ثنائية لبيان مآل هؤلاء الأحزاب كذا. طيب قال الله تعالى إن كل إلا كذب الرسل كيف نعرف إن؟ لا بمعنى ما ما علامة إن النافية؟ كنا بعدها إلا أن نقع بعدها إلا. تمام. طيب لماذا قال يا خالد الرسل؟ هل الرسل هنا الجمع موزع على ما سبق توزيع أفراد أو توزيع جمع؟ محتملة لكن الأرجح أنها توزيع. محتملة إيش؟ مش محتملة. محتملة يكون موزعة توزيع أفراد معنى أن يكون كل رسول أن كل حزب كذب رسولهم وهذا المراد. ومحتمل القول الثاني أن يكون كل حزب كذب جميع الرسل وهذا هو الأرجح. توزيع إيش يكون؟ توزيع جمع. يعني الجمع موزع على كل فرد. الجمع موزع على كل فرد يعني كل حزب كذب جميع الرسل. طيب ما هو الراجح أحمد؟ الراجح أنها توزيع جمع. ما هو الدليل على رجحانه؟ أن الله سبحانه وتعالى قال إن كل كذبت قوم نوح المرسلين. الله قال كذبت قوم نوح المرسلين مع أنه لم يسبق نوحا رسول ومع ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين. ما وجه هذا القول سامي؟ ما وجه ان نقول ان المكذب لرسول واحد مكذب لجميع الرسل؟ لان الكل من عند الله ودعوتهم واحد فيكون تفريد جنس لا تفريد شخص. تمام. طيب قوله ما ينظر هؤلاء ما معنى ما ينظر؟ معنى ما ينظر على معنى يعني وجهه ما ينظر بس حد ما ينظر هؤلاء الا صيحه. اذا جاءت بمعنى الى انا اقول لك يقول الايه هذه لان ترى الذي اذا سالته عن شيء محدد وراح يجيب تفصيل معناه ما اعرف. كطالب سئل عن مساله وفكها بالفصل كله. في طالب في الامتحان سأله ما حكم الالتفات في الصلاة

لما قال لماذا قال ذا الأيدي ولم يقل ذو الأيدي؟ أنت لأنها بدل من أو صفة صفة لداود عبد الناس صفة لعبد الناس فهي عبد الموصوف وصفة تطلع موصوف يعني عبد الموصوف فإذا كان موصوف فالصفة تتبع الموصوف تكون منصوبة بالألف نيابة عن الفتح. طيب ذا الأيدي قال المؤلف هي القوة أي القوة. إذن فالأيد ليست جمع يد بل هي مفرد مصدر آدى يعيد أيدا ونظيره في التصريف باع يبيع بيعا وكال يكيل كيلا ونال لا نال ينال ليس كإياها. طيب إذن الأيد القوة ونظيرها قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. ذا الأيدي أي القوة في العبادة وينبغي أن يقال أي القوة مطلقا في العبادة وغير العبادة حتى في موسى لأن الله قال فيها في هذه الآيات وشددنا ملكه فهو ذو أيد في كل ما تكون القوة فيه صفة مدح. إذا الأيد إذا نقول الأيد الأولى أن نجعلها عامة في كل ما تكون القوة فيه صفة مدح لأن المقام مقام مدح لداود ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره. ذا الأيد أي القوة في العبادة كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه ما خلص فيها انقلاب المؤلف كان يصوم يوما ويفطر يوما صح يصوم يوما ويقوم يوما هكذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن عامر بن عاص وكان ينام وكان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه هذا عكس ما جاء في الحديث. في الحديث كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه فالعبارة فيها انقلاب عن المؤلف. كان عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ليعطي نفسه حظها من الراحة وليجدد نشاطه لأن في النوم فائدتين للجسم. الفائدة الأولى قطع التعب السابق والاستراحة منه كما قال الله تعالى وجعلنا نومكم سباتا أي قطعا لما حصل من المشقة والتعب واستعداد الجسم للقوة في المستقبل. ولهذا إذا نام الإنسان وهو مستعد للنوم ثم قام وجد نفسه نشيطا. طيب فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وينام السدس لأجل أن يعطي نفسه راحتها من تعب قيام الليل وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فكان لا تلفيه السحرة إلا نائما عليه الصلاة والسلام يعني غالب أحيانه صلى الله عليه وسلم ينام في آخر الليل. يقول إنه أواب الجملة استئنافية لبيان حال داود أنه قوي وأنه رجاع إلى الله سبحانه وتعالى رجاع إلى الله كلما حدثته نفسه بالكسل عاد فنشط كلما حصل منه زلة عاد فتاب إلى الله عز وجل. والأواب جمع الأواب صيغة مبالغة من آب يؤوب واسم الفاعل آجب وصيغة مبالغة أواب. قال المؤلف رجاع إلى مرضات الله